من زوجته وبناته وأبنائه، وصار الأمر ملحا لأن أفرد لهم هذه الحلقة، حلقة خاصة لهؤلاء البعيدين عن الله، لأقول لهم لماذا. ولماذا مناسبة لكيف وأخواتها، فكثيرا ما تكلمنا عن كيف ونسينا أخواتها. أخوات كيف، لماذا وأين ومتى ولما، فمن أخوات كيف لماذا. ألتقي معكم الليلة في لماذا نعبد الله، هذا هو السؤال الذي أردت أن أفرد له حلقة الليلة، لأقول للشاب أو الفتاة الذي يعيش على هواه. نتصور إنسان عايش اليومين دول، بيقوم الصبح يدخل حمام ويخرج يلبس هدومه ويروح شغله أو يروح كليته، تلبس هي وتتزوق وتظبط نفسها وتخرج تروح شغلها او تروح كليتها، ويرجع الظهر او ترجع في الوقت بيرجع فيه تتغدى ويقضوا الوقت بتاع القهوة ولا الكافي شوب ولا مش عارف بيسموه ايه، كافي نت، نت كافيه الى اخره، ويرجع اخر الليل ينام. هل هذه حياة؟ ايوة حياة امشي، مش حياة لي. طب انت سعيد كده ومبسوط؟ انا سعيد جدا ومبسوط ومرتاح. مش حاسس انك ناقصك حاجة؟ في الحقيقة لا، انا عايش حياتي. وأقول له للأسف الشديد أنت مش عايش حياتك، ولا أنت سعيد ولا مبسوط ولا مرتاح. إزاي يا شيخ أنت هتعرف حياتي أكتر مني؟ أنا فعلا سعيد. لا لا لا، أنت مش سعيد، أنت عايش حياتك. وده اللي أنا قلته لك دايما، بعض الناس بيزق الأيام زق، أهو يوم عدى، أهو يوم عدى، يعدي الأيام وهو متطلع لآخر الشهر عشان يقبض، أو لآخر الأسبوع عشان يقابل واحدة، أو لآخر إلى أمد معين. هو يعيش حياة مملة روتينية، حياة ليست فيها حياة، بل هي إلى الموت أقرب. وسبب رضاه بهذه الحياة أنه لم يزق الحياة الأخرى. إحنا قلنا برنامج حياتك، بتنزل الصبح وتروح شغلك، ترجع تنام شوية وتتغدى وتروح النادي، وترجع تنام وتصلح الصبح وتروح شغلك. تعال نشوف حياة واحد تاني. واحد بيقوم الصبح قبل الفجر، قبل الأذان، يتوضأ ويخرج للمسجد. وهو خارج للمسجد احساسه ايه؟ ان الوقت ده وقت الدفى والنوم، هو خارج لربنا. لو هو فكر شوية في ربنا العظيم الجليل الكبير مالك الملك، ان ربنا شايفه دلوقتي، وربنا سبحانه وتعالى فرحان بي، ده الله افرح بتوبة عبده. الاحساس ده عمرك انت يلي ما بتصليش يلي ما روحتش المسجد حسيته؟ الخروج بالليل ده قبيل اذان الفجر، عند اذان الفجر لصلاة الصبح في المسجد، بيورث داخل قلب العبد نور. المشكلة الكبيرة ان بعض الناس فعلا في داخلهم ظلمة، جواه ظلام، جواه خراب. تصور انت واحد جواه خرابة، وانت عارف اللي بيعيش في الخرابة دي البوم والغربان والتعابين والحيات. فلما يجي يقول لي انا بشوف بالليل في الاحلام تعابين وحيات، مش معناها سحر ولا عمل ولا مس جن، مش شرط، وانما ان جواه خراب. القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، خراب. البيت الخراب اللي جواه اللي هو القلب، القلب ده محتاج يعيش، محتاج يحيا. لذلك احنا عايزين نتكلم، بس هو احنا بنعبد ربنا ليه؟ اصل الاصل الاولاني ان ربنا خلقنا لنعبده، الله خلقنا لنعبده. قال سبحانه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هي دي. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما الا بالحق. الحق الامر والنهي. فلذلك اتفقنا على الاصل الاول ان الانسان خلق وكل الكون خلق لعبادة الله. طيب اذا كان الله جل جلاله لا يستفيد من عبادتنا، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية الكنود، يبقى ايه لازمة العبادة؟ ربنا قال كده: يا عبادي، في الحديث القدسي: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. عشان كده انا عايز اقول لك يا اخي يلي ما بتصليش، عايز اقول لك انت يلي مش محجبة، عايز اقول لك يلي مدخن تفرج على حاجات وحشة او ماشي ماشي بطال او الى اخره، انت او هو، عايز اقول لك ان انت عصيت ربنا، كفرت، الحت، مش هتضر ربنا في حاجة ولا هتنقص حاجة عند ربنا، ولا عندي انا شخصيا ولا عند الناس اللي حواليك دول، كله على دماغك، مش هتضرنا في حاجة ولا هتأذينا في حاجة، ولا احنا بكفرك نقصنا حاجة ولا معصيتك بضايقنا في حاجة. احنا بنحب لك الخير وعايزينك تبقى انسان محترم عند ربنا، تبقى انسان عبد فاضل، عبد صالح عند الله. خلينا التعبير ده افضل من محترم، يبقى انت انسان عبد صالح عند الله، وتبقي اما صالحة لله سبحانه وتعالى. لو انك انت بقيت اتقى انسان واعبد انسان واطوع انسان، الكلام ده مش هينفع ربنا في حاجة، ولا هيفيد ربنا في حاجة، ولا هيزود الكون ده في حاجة. يعني انت يعني لما مات فلان من الفجار اللي ملى الدنيا رأس وغنى وصراخ وهيصة وافسد نص الكرة الارضية، يعني زي ما بقول كده ضر ربنا في ايه؟ ولما مات الناس خسرت، يعني اقصد مع الله عز وجل اتقى انسان، يعني زي ما بقول كده فلان اسلم ما اسلمش ده له، التزم ما التزمش ده له. عشان كده بقول لك الكلام اللي احنا بنقوله لك لهذا العاصي، اخي العاصي، سمي بقى الحلقة اخي العاصي، اخي العاصي واختي العاصية، يقول إن إحنا لما بندعوك إلى الله ندعوك إلى سعادتك، لأن العبادة دي اللي هي الصلاة والذكر وتلاوة القرآن وترك المعاصي عبادة، ترك المعاصي نفسها عبادة، دي مش لي أنا ولا لأمك وأبيك ولا لزوجك أو لزوجتك أو للمجتمع، ما مش ده الموضوع، ده لك شخصيا. وهي دي إجابة سؤال إذا كانت الطاعة لا تنفع الله والمعصية لا تضر الله فلماذا نطيع الله؟ هو ده السؤال، احنا بنعبد ربنا ليه؟ ابن القيم جاوب على الكلام ده، وانا في ناس قالوا لي انت لما بتقول ابن القيم وتبص بالورقه بنخاف مش هنبدا ما نفهمش بقى. لا انا عايزك تتعود انك تفهم. انا في اخر حلقه اللي انا شفتها دي قلت ان الكلام باللغه العربيه الفصحى من الدين، امال انت بتتكلم عمي ليه؟ عشان بس اطلع بيك الدرجه دي، يعني نتفاهم عشان نوصل لدرجه ان احنا يبقى كلامنا كله بكده. فانا عايزك بقى اطلع معايا الدرجه دي، اطلع من كي جي 1 وكي جي 2، عايزك تخش بقى ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه ويبقى معاك دكتوراه في الدين في اللغه العربيه، دكتوراه عند ربنا مش الورق. فالشاهد ايه؟ لما اقول ابن القيم قال ركز معايا وهتلاقي الكلام طبيعي جدا، ما تحطش في ذهنك ان الكلام بقى هيبقى معقد ومكلكع، لا لا هنبسط لحد ما تفهم الى اقصى درجه. وكل ما تكون مش فاهم بس ارفع ايدك كده وهتلاقيني انا حسيت بيك وهقول لك طب صلي وهترجم. ابن القيم بيقول ايه؟ اعلم ان حاجه العبد الى ان يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا اعظم من حاجة الجسد الى روحه والعين الى نوره. يبقى انت اللي محتاج مش ربنا. الله هو الغني الحميد، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. طب فهمني انا محتاج ازاي؟ ما انا عايش اهو مش محتاج. لا يا ابني انت محتاج، بس زي بقول كده دايما لما يجوا يقولوا حرية الفكر قصدهم حرية الكفر، يعني دوم يعني الولد الطفل الصغير لما يجي يحط ايده على البوتاجاز ونمنعه يبقى ده كبت لحريته؟ لا، ده احنا بنمنعه من غلط هو لا يقدره قدره. فهمت ازاي؟ فانت محتاج بس انت مش عارف، للأسف الشديد انت مش عارف، انت مش فاهم. زي زول كده الطفل لما يكون مريض ونيجي نديله الدواء رافض ويفلفص ويجري ويتنطط ويعيط ويصوت ويكسر دني، بل مثلا طفل عايزين يدخله يستحمى رافض وبيكره الموضوع ده تماما، هو ما يعرفش مصلحته. فانت ما تعرفش مصلحتك، مصلحتك دي اللي احنا بنقول عليها انت مش عارفها. قلت طب ما انا مفروض احس بيها. لا انت للاسف الشديد هنقول ايه؟ ما لجرح بميت ايلامه، وده بيحصل لك. الكلام ده قلناه مره واثنين وثلاثه وخمسه وعشرين، بس عشان بكلمك انت النهارده هقوله تاني، ان احيانا كده بيحصل لك انك تلاقي نفسك في لحظات خلوه قاعد فيها لوحدك كده تلاقي نفسك متضايق قرفان مهموم مخنوق. مالك؟ مش انت بتحسي بكده احيانا برضو؟ مالك مالك؟ ها قول لي انت مالك متضايق ليه؟ زعلان من ايه؟ مهموم ليه؟ انت حاسه الغصة اللي جواكي والظلمة دي، ولما تقعدي لوحدك تلاقي نفسك بتبكي كده ليه؟ ليه الصداع اللي بيجيلك كل فترة وما انتش عارف سببه ايه؟ كشفت عينين ولقوا عينيك مظبوطة والضغط مظبوط والسنان مظبوطة والسكر مظبوط، امال ايه السبب؟ السبب الروح. زي ما الجسد جعان بناكل من مكونات الأرض اللي هي مكونات الجسد، فالروح لما تبقى جعانة قل الروح من أمر ربي محتاجة تأكل من أمر ربي. فلذلك أنا بقول لك إن ربنا اللي خلقك خلق هذا الإنسان. أنت تقدر تقول لي إن في حد خلقك غير ربنا؟ لا. طب ربنا اللي خلقك وسواك وأعلم بك قال لك اعبدني، خلق الإنسان في الأصل عبد، ربنا خلقه عبد. فلذلك تجد ان اللي هو مش عبد لله لازم يبقى عبد لآلهة اخرى، هتلاقيه عبد الشهوة من الشهوات، عبد الوحدة، عبد للفلوس، عبد للمنصب، عبد للمظاهر والمناظر، عبد الحاجة. لا لا، عمره ما يبقوا عبد الحاجة واحدة، العبد الشيء واحد هو العبد لله، عبد لله وحده. اذا ما بقاش عبد لله وحده لازم يبقى عبد لشركاء كثيرين. ولذلك بنقول ايه؟ ان الانسان خلق في الاصل عبد، انت مخلوق عبد، خلقت فيك في اصل الخلقة في عجنة الطينة نفسها في طينتك انك تبقى عبد لشيء، فلازم تبقى عبد لله. لو ما بقيتش عبد لله اللي بيضحك ويقول انا حر، احنا بنشوف بقى قصص ونسمع في حياتنا حكايات وروايات ان اللي بتلاقيه كده تلاقيه بيروح لواحدة تقول له بالجزمة، عبد ليها، عبد للفلوس، عبد المنصب عايز يوصل له، عبد الاسياد اللي هو بيخدمهم عشان يوصل لحاجة معينة، لازم يبقى عبد. اشرف احوالك انك تبقى عبد لله بس، تنسب اليه بس، وكل ما سوى الله ساعتها الله يسخرهم لك، لان كل ما سوى الله عبيد مخلوقين مربوبين مقهورين. ربنا قال كده، اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل اليس الله بعزيز ذي انتقام. الشاهد الانسان الذي خلقه الله عبدا، انت ربنا خلقك عبد، انت محتاج تصلي. قل لي بالعكس، بالعكس خالص، ده انا بحاول اصلي مش قادر. ما احنا قلنا بقى ان تراكمات الشهوات اللي عندك والمعاصي اللي عندك هي اللي بتحول بينك وبين ربنا، لان ربنا عزيز لا يغالب، غني لا يحتاج الى احد. فلذلك انت محتاج تشيل العقبات اللي انت حطتها في الطريق بينك وبين ربنا، تزيح العقبات دي عشان تقدر تمشي وتوصل لربنا. فان يبقى اتفقنا على ان ربنا خلقك لعبادته، وان عبادتك ما بتنفعش ربنا ومعصيتك ما بتضرش ربنا، وان انت في الاصل محتاج تعبد ربنا. احنا زي اقول كده، تعال بص الواحد تاني لما يقوم يصلي 5 مرات في اليوم، يعني بعد ما صلى الصبح دي وراح شغله رجع الظهر واقف يصلي 2 ساعة، وقف يصلي العصر 2 ساعة، وقف يصلي المغرب 1.5 ساعة بالظبط، وقف يصلي العشاء ولا 1.25 ساعة، 1.75 ساعة، وقف يصلي العشاء. مداومة الصلاة دي وكل شوية يقف قدام ربنا ممتعة. ولذلك انا بقول ان العبادة دي هي السعادة، هي السرور. اخي العاصي، جربت المعاصي، دخنت رقصت ومزكت مزكت، مشيت مع بنات وضحكت ولعبت لعبت، هرجت وقلت نكت وسمعت ومسرحيات ودخلت افلام لعبت، سافرت وصيفت وقلعت ولبست واتنططت وعكست امل، في الاخر مفيش سعادة، بالعكس كآبة وخايف من المستقبل المجهول. قولي طب ما انت صليت وحجيت وصمت عملت ايه؟ اقل ما فيها ان انا حاسس ان انا اذا مت دلوقتي هلاقي ده عند ربنا يدخلني بالجنة. انت بقى اللي انت عملته ده لو مت وقابلت ربنا، وانت عارف ان في اي شارع عربية تخبطك تبقى مت وخلص في اي لحظة في اي دقيقة. بالعكس العذاب الاشد من هذا، انا كنت لسه بقول لواحد معانا في الحج، ربنا سامحك كتير وسترك كتير ولطبك كتير وعفاك كتير، انا عايزك تخاف من ربنا بقى احسن، هيعاقبك بعد كده، لو عاقبك مش شرط انك تموت، ده عربية تخبطك تجيب لك شلل رباعي تقعد تتفرج على الناس كده وانت قاعد تتفرج بس، وتعذب وانت قاعد تتفرج لا بتتكلم ولا بتتحرك. وده وارد وحصل مع ناس كتير، وقدامك القصص احكي لك 6235 قصة دلوقتي حواليك وقريبين منك، قول لي انت منين وانا اقول لك، ابعادك الواحد جنبيك يحكي لك قصة حياته قريبة من قصة حياتك وبعدين خد العقوبة بس في الوقت المناسب. لذلك بقول ايه، ان العبادة نفسها احنا بنعبد ربنا لاننا محتاجين نعبد ربنا، اتنين ان العبادة نفسها لذة. لذلك انا كنت مسمي الاول الحلقة الى الباحثين عن السعادة، وانا افتكرت ان كان في برنامج قبل كده للباحثين عن السعادة، فخلي ديك بقى اخي العاصي، اللي بيدور على لذة ومتعة وسعادة وحلاوة وفرحة وقرة عين في العبادة، في العبادة بجد. يعني الناس على فكرة اتكلموا في المسألة دي من زمان، السلف رضوان الله عليهم سألوا في مسألة التعبد، فقالوا احنا بنعبد ربنا عشان الأجر ولا بنعبد ربنا لأن الله أمر بذلك، طاعة للأمر، مجرد طاعة للأمر لإسقاط الفرض، ولا بنعبد ربنا لطلب السعادة واللذة. فإحنا بنعبد ربنا للتلاتة، بنعبد ربنا خوفا من النار لإسقاط الواجب الفرض علينا، اتنين لطلب الجنة للوعد بالثواب المترتب على العبادة، تلاتة بنعبد ربنا حب. ولما اجي عند كلمة الحب بشتهي كتير ان انا اتكلم عن الحب، عشان التلاعب بكلمة الحب في زماننا سبحان الله العظيم. لذلك بقول ان احنا بنعبد ربنا خوفا من ناره وطلبا لجنته وحبا لوجهه الكريم. الحب، الولد اللي بيدور على بنت بيحبها يقول بحبها مش قادر اتوب منها، بتحب ايه؟ بتحب فيها ايه؟ الامام الشافعي رحمه الله يقول ايه، لا تأمنن فاسقا فإن من خان أول من أنعم عليه لا يفي لك. ده هي يا ابني اللي بتحبك وماشية غلط دي خانت ربنا أول من أنعم عليه، تبقى لازم تخونك. الكلام ده خطير، عشان كده بقول لك ان انت احلى حاجة في الدنيا والذ حاجة في الدنيا. وبقول لك انت برضو يلي بتحبي اي انسان في الدنيا عايز حب ربنا يبقى هو المتعة الحقيقية، السعادة الحقيقية انك تحب ربنا. لان الله، يا سلام يا ابني، يا سلام يا بنتي، لو قعدتوا كده تفكروا في ربنا بعيدا عن الضجيج الحياة، بعيدا عن دوشة الدنيا، اقعد كده يا ابني وفكر في ربنا. فكر في ربنا اللي خلق السماوات، بص السماء كده، خلق الأرض، شايف الكرة الأرضية دي كلها، ها؟ خلق البحار والأنهار والجبال، خلق الناس والبشر. ها؟ أنا لما قلت حديث إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك، مرقت رجلاه من الأرض وعنقه من سن تحت العرش، لما بقول كده بقول إن ده مخلوق من مخلوقات الله، ديك، مجرد ديك. تصور أنت بس سيدنا جبريل 600 جناح، كل جناح يسد ما بين السماء والأرض، شوف المخلوقات دي قد إيه. تفكر بقى ربنا العظيم اللي خلق كل ده لما يحبك، ايه رأيك؟ ايه رأيك بقى انت لما تحبه؟ انت لما بتحب حد مشهور او بتحبي حد مشهور، بتحب حد غني كبير، صاحب منصب، صاحب ها وجاهة معينة، بتحس كده بالفخر، ده فلان. خلينا نضرب مثال بقى بحاجة قديمة زمان، قوله كان يقول له ايه، انت لو ابوك جمال عبد الناصر اكسر العصاية دي، حاجة حاجة حاجة ضخمة، يعني حاجة يعني بي يعني ايه، بينتفخ الانسان بحب انسان او بالانتساب لانسان ضخم مثله. فما بالك بقى حين تنتسب لله، اسمك عبد الله او اسمك حبيب الله، اسمك حبيبة ربنا. وده في عقيدتنا السلفية صح 100%، ان الله عز وجل يحب ويحب. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله، تعرفوا ان انا حسيت دلوقتي بجمال المعنى ده جوايا، ان ربنا العظيم يحب ويحب على عظمته وجلاله وجماله وغناه عن خلقه وسبحانه وتعالى وعلوه. فعشان كده بقول لك لما تحبي ربنا، قلت طب ما انا بحب ربنا، اللي بيحب ربنا يسمع كلام اقل حاجه، ده مبدا الحب الموافقه. و أشد ما تكون الموافقة في القلب، إن أنا أحب اللي بيحب ربنا. يا سلام لما تحب ربنا وتبدأ تبحث بقى عن إيه اللي ربنا بيحبه عشان تحبه. طيب يعني الشيخ، يعني أنت عايزنا دلوقتي أصلي وصوم واقرا قران واذكر، مفيش حته كده ها في كتاب اسمه روضه المحبين ونزهه المشتاقين، ولما كانت النفوس الضعيفة كنفوس النساء والصبيان لا تنقاد إلى أسباب اللذة العظمى إلا بإعطائها شيئا من لذة اللهو واللعب، بحيث لو فطمت عنه كل الفطام طلبت ما هو شر لها منه رخص لها من ذلك فيما لم يرخص فيه لغيرها. طب صلي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما قلت كده ان الشاب ده والبنت الأمورة الصغنونة الجميلة دي الاتنين بيقولوا يعني هتبقى الحياة كلها جد كده، صلاة وصيام وعبادة، فيش حتة كده في النص. نقول ايه؟ ان الرسول رخص احيانا في حتت الحتت دي زي ما ابن القيم بيقول ايه، وهذا كما دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وعنده جوار يضربن بالدف فأسكتهن لدخوله وقال هذا رجل لا يحب الباطل، فأخبر رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أن ذلك باطل ولم يمنعهن منه لما يترتب لهن عليه من المصلحة الراجحة، ويتركن به مفسدة أرجح من مفسدته أيضا، فيحصل لهم من التألم بتركه مفسدة هي أعظم من مفسدته، فتمكينهم من ذلك من باب الرحمة والشفقة والإحسان، كما مكن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أبا عمير من اللعب بالعصفور بحضرته، ومكن الجاريتين من الغناء بحضرته، ومكن عائشة رضي الله عنها من النظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد بحضرته، ومكن تلك المرأة التي تضرب بالدف على رأسه بحضرته. واضح؟ كل ده حصل والنبي شايفه، اللي هم الناس بيستدلوا بيه. شوف توجيه ابن القيم بقى الرائع، بيقول ايه؟ فأين هذا من اتخاذ بعض الناس ذلك دينا وطريقة والتوسع فيه غاية التوسع، هذا لا ريب من تحريمه. فإن قيل كيف يزول كده، انا قلت لك اهو بقى عندك مجالات ممكن تتوسع فيها، نقول ايه؟ العب كورة، نقول ايه؟ اسمع اناشيد اسلامية اللي هي ما فيهاش مزيكا ولا دف ولا حاجة خالص، حد بينشد اناشيد اسلامية، روح رحلات وعوم في مايو شرعي، بس الكلام ده ليك انت، اللي هو ايه؟ محتاج نديله حتة واسع، وليك انت اللي لسه في البداية محتاجة لسه الدندن، فنخليها الدندن حلال، تدندن في المباح، لكن المباح ده لما نيجي بقى عند ابو فلان وام فلان نقول له لا انت ما ينفعكش، لا يجوز لك. ليه؟ ابن القيم بيقول ايه؟ وهذا نظير إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم للمؤلفة قلوبهم من الزكاة والغنيمة، لضعف قلوبهم عن قلوب الراسخين في الإيمان من أصحابه، ولذلك أعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعطي أصحابه، وقال أكلهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغناء والخير. ونظير هذا مزاحه مع من كان يمزح معه من الأعراب والصبيان والنساء تطييبا لقلوبهم واستجلابا لإيمانهم وتفريحا لهم. في مراسيل الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أصحاب الدركلة فقال خذوا يا بني أرفدة حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة. فالنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يبذل للنفوس من الأموال والمنافع ما يتألفها به على الحق المأمور به، ويكون المبذول مما يلتذ به الآخذ ويحبه، لأن ذلك وسيلة إلى غيره ولكنه صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك مع من لا يحتاج إليه كالمهاجرين والأنصار، بل يبذل لهم نوعا آخر من الإحسان إليهم والمنافع في دينهم ودنياهم. ولما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ممن لا يحب هذا الباطل ولا سماعه ولا يحتاج أن يتألف بما يتألف به غيره، ليس مأمورا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التأليف على الإيمان به وطاعته بكل طريق، كان إعراضه عنه كمالا بالنسبة إلى النبي إليه، وحال النبي أكمل. صل عليه صلى الله عليه وسلم. وصلت؟ لا ما وصلتش. طب ترجم؟ حاضر. طب صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم. فبقول لك ان انت لما تبدأ صلاة ما فيش مانع خالص ان انت احيانا احيانا تسمع نشيد الاشي الاسلامي، فيش مانع ان احيانا الشباب دول ينظموا رحلة ويروحوا يلعبوا كورة، او يروحوا مثلا على شاطئ ما فيش نساء ويقعدوا وينزلوا البحر ويهيصوا ويتنططوا ويجروا ورا بعض ويلعبوا الاستغماية، ما فيش مانع خالص الكلام ده في البداية عشان تحب الإيمان. يعني زي بقول كده أنا النهاردة مش بقولك برضو من جهة، مش بقولك ما فيش عندنا إلا صلاة بس وعبادة بس، لا، ممكن في له مباح حتى وإننا نسمي هذا باطل، لكن في النسبة لك أنت في البداية مش باطل لما يرتقي إيمانك. ولذلك بقول للإخوة اللي أركب سيارته ألاقي شريط أغاني، مش أغاني بقى اللي هو بتاع الأناشيد الإسلامية، ده عشان الأطفال. لا، عشانك ولا عشان الأطفال، مش أنت اللي محتاج الكلام ده، مش بتاعك أنت، مش مرحلتك أنت دي، فهمني إزاي؟ لذلك برضه زول كده اللي بيخرج في الشاهد. أنا عايز لسه أنا بكلم أخي العاصي، أخي العاصي في ديننا فسحة وفي الدين مجال لشيء من الترفه في الضحك وفي المساح وفي اللعب وفي مباح، هناك مباحات في هذا الدين تستطيع أن تأتيها، دي الأولى. الثانية أنا مش بطلبك إنك تبقى ملاك لا تعصي أبدا، لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مؤمن صلى عليه صلى الله عليه وسلم إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في ولد، كان في رجل من أصحابه يشرب الخمر، فلما لعنه عمر وقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال لا تلعنه لعله يحب الله ورسوله. فلذلك أنا بقول إن المعصية اللي بتقع فيها ما تمنعكش بقى من صلاة، ما تمنعكش من حب الله ورسوله، ما تمنعكش من تلاوة القرآن والتقرب إلى الله، ما تمنعكيش من التعبد وكثرة العبادة وحب ربنا والتأله والبكاء من خشية الله. المعاني الإيمانية دي كلها تصح حتى وإن كان الإنسان على معصية معينة قد لا يستطيع أن يتركها، نقول له في التدرج بتركها أو في العزم على تركها أو في استعمال الطاعات ستجعلك تتركها، ما أنتش معصوم، أنت بشر، أنت عبد. يبقى هنرجع تاني لقضية لماذا نعبد، أيضا لطلب الأمان والراحة في هذه الدنيا. العاصي دايما خايف، لذلك قال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شوف نفسك لما تكون بتكذب كذبة وازاي خايف لتكشف الكذبة دي، لما تكون بتعصي معصية وازاي خايف للخوف الأكثر في العقوبة، حذر العقوبة من الله ان ربنا هيعاقب، ف فلذلك السعادة في الأمان، والإيمان هو السبيل لهذا الأمان. أخي العاصي، متى ستتوب؟ لماذا لا تتوب؟ متى تحب أن تتوب؟ كيف تحب أن تتوب؟ قولي أنا عايز أتوب دلوقتي، ونفسي أصلي، ونفسي أبقى كويس، لكن قول لي أعمل إيه؟ أنا مش أنا عايز بس مش عارف، مش قادر، نفسي مش مطوعاني. إحنا قلنا أهو، إذا انعزلت عن المعاصي وتركتها أقبلت عليك الطاعات. أنا قلت إن كثيرا جدا من يدخلون السجون يكون سبب في إسلامهم من الكفار أو هدايتهم من المسلمين بسبب إيه؟ أن يحال بينه وبين الشهوات. لما يبعد عن النساء ويبعد عن الخمرة ويبعد عن الإمار ويبعد عن الفلوس بيسلم ويلتزم. فلذلك عايزين بس إيه؟ شيء من العزلة عن المعاصي، يعني من الجفاء مع المعاصي، من الابتعاد عن المعاصي، من مجافاة المعاصي، من هجر المعاصي. إذا هجرت المعاصي أقبلت عليك الطاعة. بس ابدأ خطوة، وربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. أنت بس خد خطوة لربنا، وربنا سبحانه وتعالى سيسرع إليك بطاعاته وبرحماته وبعافيته. أخي العاصي، أقبل على الله وأنا أحبك في الله. أختي العاصية، اتق الله وأقبلي على الله وافعلي الطاعات واجتنبي المعاصي، تقبل عليك رحمات الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.